من بعده بالرسل وآتينا مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى اتخذتم العجل من بعده وأنتم إسماعيل وإسحاق إلها إذا